قال ويغسل كفيه ثلاثا. هو الآن يتكلم عن صفة الوضوء، لما ما يتكلم عن أيها ركن وأيها واجب، سيتكلم عنها بعدين، بس الآن يريد أن يقول لك صفة الوضوء، كيف تتوضأ الوضوء الذي كان يتوضأه النبي صلى الله عليه وسلم. غسل الكفين ثلاثا، وكانت طريقتهم في السابق أن يغترف، فيغترف بيده اليسرى ويغسل اليمنى، ثم يغترف من اليسرى ويغسل اليمنى، ثم يغترف من اليمنى ويغسل اليسرى. الآن الماء ينزل الآن، فتغسل الكفين معا، تغسل الكفين معا ثلاث مرات.